شبكة رواد التميم تقدم. يا قمر سلم لي على قبر عمور، قل له ترى امك ما اهتنات من الليالي، قل له ترى دمعي على الخد منثور، والحال مني قد بداها خماضي، والحال مني قد بداها خماضي. أقعد وأقوم أمرار والف وأدور، مثل الذي ضيع عزيز وغالي، أقعد وأقوم أمرار والف وأدور، مثل الذي ضيع عزيز وغالي، والحزن خيم لي وصار السهر سور، والنوم الأول راح يا هم ملالي. يا قمر سلم لي على قبر عمور، قل له ترى امك ما اهتنات من الليالي، قل له ترى دمعي على الخد منثور، والحال مني قد بداها خماضي، والحال مني قد بداها خماضي. والبيت من عقباه خراب ومهجور، والضحك ما له في حياتي مجالي، والبيت من عقباه خراب ومهجور، والضحك ما له في حياتي مجالي. بس بابي من غطتها لم واجب بحور، في الشرق خليته وسط الرمالي. يا قمر سلم لي على قبر عمور، قل له ترى امك ما اهتنات من الليالي، قل له ترى دمعي على الخد منثور، والحال مني قد بداها خماضي، والحال مني قد بداها خماضي. يا الله يا منزل تبارك مع الطور، يا خالق سبع سماوات عالي، تفرج القلب من غث الهم مقهور، وتبدل أيام المرارة بحالي، وإنك تزيل الحزن والذنب مغفور، وتجعل عوض صبري صلاح العيالي. يا الله تشفع به إذا نفخ في الصور، ألقاه في المحشر ينادي تعالي، ألقاه في المحشر ينادي تعالي. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.